أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن شروط وجوب الحج، فذكرنا أنها 5 شروط حتى يجب الحج على الإنسان، وهي الإسلام، الحرية، البلوغ، العقل، الاستطاعة. هذه 5 شروط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. هذه الشروط قلنا إذا ولد في إنسان وجب عليه أن يحج، ولكن المرأة من ضمن استطاعتها أن يكون معها محرم، لابد من محرم مع المرأة، يبقى حتى يجب عليها الحج لابد من محرم. وإن كان يعني الاختيار هنا في الكتاب أنه المحرم هذا من شروط لزوم سعيها، من شروط لزوم السعي، زي ما يقولوا في شرطين يختلفون فيها أو يختلف العلماء فيهما، وهو أمام الطريق وإن كان المسيح، كان هل هما من شروط وجوب الحج، شروط وجوب الحج، ولا من شروط لزوم السعي؟ فبيختار في الكتاب هنا أنها من شروط لزوم السعي، إلا حينبني على ذلك أن الإنسان لو توفي، وقلنا أن الشروط هي 5 التي ذكرناها دون هذه الأشياء، يبقى لابد من إخراج أحد الناس ليحج عنه من ورثته أو من غيرهم، يكون قد حج عن نفسه فيحج عن هذا المتوفى لأنه كان مستطيع، عنده القدرة المالية وعنده القدرة البدنية، ولكن منع بسبب أنه لم يتوفر شروط لزوم السعي. فهنا حتى يلزم المرأة أن تسعى للحج لابد من محرم. طيب المحرم هنا هل هو شرط لصحة الحج ولا هو شرط للوجوب عليها؟ شرط للوجوب، ليس شرطا للصحة. شرط الصحة نقوله الإسلام شرط للصحة، العقل شرط للصحة، لكن هنا للوجوب، زي ما نقول شرط الوجوب أن يكون بالغا حتى يجب عليه الحد أن يكون مستطيعا، هذا شرط من شروط وجوب الحد. لكن وجود المحرم مع المرأة هذا من شرائط لزوم السعي على قول، وعلى قول آخر وهو الأرجح عند غير الحنابلة، أنه من شروط الوجوب، من شرط الوجوب على المرأة أنها تجد محرمة، لم تجد محرمة فليس. وإذا قلنا تحتاط هذه واحتاط أهلها، إذا توفيت هذه المرأة التي كانت تقدر على الحج ولكن لم تجد محرمة، فيخرجون من ميراثها ما يحجون به أحدا عنها. هنا دليل المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا ومعها محرم، جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، من حديث أبي هريرة ومن حديث غيره، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. هذا لفظ في البخاري. وفيه صحيح مسلم: لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة، مسيرة ليلة، إلا ولها إلا ومعها رجل ذو حرمة منها، ذو حرمة منها. إذا بينها وبين هذا الرجل الذي معها محرمية، أو أنه يكون زوجا له. هنا العلماء يقولون المرأة التي لا تجد من يخرج معها هل يجب عليها الحد ولا لا يجب عليها الحد؟ ذكر العلماء خلاف هنا بين العلماء فيها. طيب لو خرجت وحدت هذه المرأة، إذا خرجت وحدت مع رفقة مأمونين أو مع نسوة ثقات، قلنا عند الشافعي وعند مالك وأيضا عند الإمام أحمد رواية عنه أنه يصح ذلك، وأنه لا يجب المحرم في أنهي حج، الحج الفريضة والحج الواجب، أنه إذا كانت الرفقة مأمونة أو إذا كان المرأة مع نسوة ثقات فلها أن تخرج في الحج. طيب هنا سبب الخلاف، ما احنا عندنا الأحاديث، في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منه. وهنا التقييد بليلة والتقييد بيوم والتقييد بثلاث أيام والتقييد بفراسخ، كل هذا المقصود منه السفر، المقصود منه السفر. ولكن كأنه سمع عن شيء فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي سمعه أنه سارت امرأة على مسيرة يوم وليلة أكثر أقل، فأخبر في أحوال عن هذا الشيء. والمقصود أنه لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم، سفرا طويلا ولا سفرا قصيرا. طيب، هنا الخلاف اللي بين العلماء في سفر حج الفريضة، تسافر ولا لا تسافر. البعض يمنع، وهو مذهب الحنبلة ممنوع، لا هذا مشهور عند الإمام أحمد. مذهب غيرهم إن كمالك والشافعي إنه إذا وجدت المرأة نسوة ثقات جاز لها أن تخرج معها أو رفقة مأمونة أو غير ذلك. السبب الخلاف إن الآية تقول الله عز وجل ولله على الناس، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، ولله على الناس، أنهي ناس؟ ناس مخصوصين ولا كل الناس؟ ولله يعني. ولكن قيد بقيد، قال من استطاع إليه سبيل، فقالوا هذه مستطيعة السبيل، فهذا عموم، وهي مستطيعة السبيل تقدر أنها تسافر، أي اللي يمنعها من السفر؟ قالوا هذا عموم. اللي منعوا قالوا أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. لا يحل لامرأة مسلمة، مين من النساء؟ كل النساء، لامرأة مسلمة، لأي امرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها، لا يحل لها تسافر. أني سفر؟ أي سفر؟ يدخل في سفر الحج بعموم ولا مش عموم؟ هنا كأنهم رأوا تعارض عمومين، الآية ولله على الناس كل الناس بما فيه نساء حج البيت لمن استطاع إليه، من استطاع إليه سبيل. الحديث رأوا فيه أنه عموم، أي سفر ممنوع حج المرأة مهما كانت هذه، مهما كان هذا السفر ممنوع أن تسافر إلا ومعها ذو حرمة. فقالوا عندنا عمومان. طيب نعمل بأي العمومين؟ مش هينفع أن أنا أعمل بالعموم اللي هنا والعموم اللي هنا إلا بتقييد شيء. هل أقيد الآية بعموم الحديث ولا أقيد الحديث بعموم الآية؟ فنقول إطلاق الآية ولله على الناس حج البيت، من قال آخذ بعموم هذه الآية يقول إنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة، حنقول إلا في الحج. ليه الحج؟ خلي دليل إن الآية بتقول لله على الناس، اعكس القضية. لها أقول عموم الحديث يقول إنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم منع المرأة، ليس للمرأة أن تسافر أي سفر بما فيه سفر الحج إلا ومعها محرم. طيب الآية لله على الناس حج البيت على الجميع يقول لا، هنا قال من استطاع إليه سبيلا، وهي ليست مستطيعة للسبيل لعدم وجود المحرم. طب هي مش مستطيعة للسبيل العادي العادة؟ يقول لا، الشرعي الشرعي العادة أن أي حد يسافر في الطيارة، يسافر امرأة رجل صغير كبير حيسافر، لكن قال هنا هي ممنوعة شرعا أنها تسافر. هنا المنع لحد، هل ممكن يبطل لنا الحج بتاع هذه المرأة؟ نقول لا يبطل الحج لو أنها سافرت وحدها سفر الحج، ولكن إذا كان في غير سفر حج الفريضة تأثم إذا سافرت وحدها، ولكن حجها صحيح. في حج الفريضة فيه الخلاف الذي سمعنا بين الفقهاء. من رجحوا أنه يعمل بالعموم اللي في الآية، وأنه هذا ننزلها على حد أو السفر في حد الفريضة، قالوا لأنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا، هذا مس من المساجد. لكن غيرهم حيقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، هذا على عمومه ويقيد إلا أن يكون بسفر، لا تشد الحد إلا إلى ثلاثة مساجد يبقى يدخل فيها الجميع، يقول لك لا، يدخل فيها القيد اللي بقوله لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة أو ليلة إلا ومعها محرم. طب هل يميز بين امرأة صغيرة وامرأة كبيرة؟ هل يميز بين هذه وهذه؟ فبعض العلماء يقول إن الحديث هذا في الشاب وليس في المرأة الكبيرة، قال الكبيرة تسافر حيث شاءت لأنه لا يخشى على مثلها، على الكبيرة يعني من الفتنة أنها تفتن أحدا أو يفتن بها أحد، فلها أن تسافر. لكن البعض يجيب ويقول الحديث أطلق النساء، يبقى على ذلك المرأة مظنة الطمع سواء كانت صغيرة ولا كبيرة، يبقى لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم كما جاء في الحديث. اللي قالوا هذا الأول قال هذا نظر للعموم، أنه يخص من ناحية المعنى، من ناحية يعني لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم، فنظر لي لا تسافر إلا ومعها عشان يحافظ عليه. طيب الكبيرة مش محتاجة ليحافظ عليها لأنها كبيرة ولا تشتهى، فنظر للمعنى قال أنا أقيد أو أخصص هذا العموم اللي في هذا الحديث بالمعنى، أخصصه بالمعنى زي قال زي التخصيصات لعمات بالعقل، لما ربنا يقول تدمر كل شيء مش كده، فأصبحوا لا يرى إلا مساكن، طب مساكنه شيء ولا مش شيء؟ اتدمرت لأنه أصبح لا يرى، يبقى في مساكن مولودة كان، يبقى كل شيء أراد الله عز وجل تدميره. قالوا العقل يخصص هنا هذا العموم، فيبقى على ذلك يخصص بالمعنى هنا، إن المرأة الكبيرة مثلها لا يشتهى، يبقى على ذلك لا تدخل في الحديث أو نخصصها من الحديث. ولكن يقول البعض من العلماء أنه قد تكون المرأة الكبيرة مثلها يشتهى ويشتهي من كان مثلها كبيرا في السن، وزي ما يقولون لكل ساقطة لا قطع الدريب، أنه هذه شابة صغيرة وأن يقع فيها إنسان صغير، هذه كبيرة يقع لها إنسان كبير، لكل ساقطة لا قطع. قال العلماء يعني هذا تقييد أو تخصيص بالمعنى زي ما الأول خصص المعنى، هذا الأول كان مالكيا اللي قال إنه يفرق بين كبيرة وصغيرة، والثاني اللي قال لا فرق بين السنين هذا شافعي، فقالوا أنت يا شافعي خصصت بالمعنى وليس تخصيصك أولى من تخصيص الأول، كل واحد من الاثنين ما خصص بنص ولا غيره، ده بيخصص بالمعنى بالقيد. وبعدين أنت عندك يا شافعي أن المرأة يجوز لها أن تسافر في الأمن، انت وهذا تخصيص بالمعنى ايضا، انه اذا كان في وقت الامن يجوز لها انها تسافر في الامن والامان ولو بغير محرم، فخصص بذلك. هنا يعني بنذكر الخلاف والاخذ والرد علشان ما نتقيدش على معنى واحد ونفضل ماسكين عليهم هو ده ما فيش غيره، ونقول تانيين ما لهمش دليل، لا لهم دليل، لهم دليل. من اقوى ادله هؤلاء اللي قالوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم حددنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم او عمر خرج في اخر سنه من سن عمر رضي الله عنه قبل وفاته، خرج بنساء النبي صلى الله عليه وسلم حد، او باغلب نساء النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهن وحد بهن، قالوا ادي عمر ولم ينكر عليه احد من المسلمين، فدل على انه اذا وجد امن وامان مثل هذا جاز للمراه ان تخرج للحج. ولكن نقف على انه منع النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا الامن الذي كان في عهد عمر شبه مستحيل الان ان يكون مثله، فعلى ذلك لا نقول بهذا، لكن نقول لهم وجهه من النظر ولهم قول قوي فيه، ولكن نتوقف مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في منع المراه من السفر الا مع ذي محرم، ونخصص في حد الحد في سفر الحد. ولكن جاء في حديث نص على أنه لا تحج المرأة إلا مع محرم، إذا صح الحديث فهو الحجة، ولكنه حديث ضعيف، ولكنه حديث ضعيف فلا حجة في التخصيص في الحد، وبقي العموم اللي في الآية والعموم اللي في الحديث، فنخصص أحد العمومين بالآخر، فنقول لا تسافر المرأة أي سفر إلا ومع محرم إلا أن يكون في حج، وكانت تأمن مع ولود رفقة مأمونين مع المرأة من نسوة ثقات معهن محارم، أو رفقة مأمونة، أو ولو امرأة ثقة معها محرمها، يبقى ذلك في حد الفريضة فقط، وقياسا عليه أيضا العمرة الفريضة عند من يقول بوجوبها وهو الأرجح من ناحية الدليل. طيب إذا قلنا في الحديث هنا إلا ومعها ذو محرم، ذو محرم، محرم هنا محتاجين نعرف من هذا المحرم اللي يكون للمرأة. العلماء يقولون ذو محرم هذا عام في محرم النسب، في محرم النسب زي الأب الأخ ابن الأخ ابن الأخت الخال العم، كل هؤلاء محارم من ناحية النسب، النسب بمعنى القرابة، من كان عند الناس بيخلط بين النسب والمصاهرة، فهنا أنت بتدرس فقه يبقى لازم تنتبه لأنه معنى النسب معنى القراب، المرأة هذا أبوها هذا أخوها هذا نسيب، نسيب الإنسان الأب الإبن الأخ العم الخال أنسباء المرأة أقرباء المرأة. كذلك مثله المحرم من الرضع، يعني يحرم عليه أن يتزوجها، محرم محرم يحرم عليها من ناحية النسب هذا الأب وغيره، كذلك المحرم من الرضاع يعني من رضع مع هذه فكان أخا رضع من رضعت بلبنه، وهنا الزوج المرأة التي أرضعتها، كذلك الإنسان الذي رضع من امرأة صار هو محرما لهذه الأم، هي أم من الرضاعة وهو محرما لها من ناحية الرضاع. المحرم من المصاهرة، وبرضه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم من النكاح من الرضاع ما يحرم من النسب فنقيس عليه ذلك. كذلك محرم المصاهرة، محرم المصاهرة يعني المرأة تزوجت هنا بسبب هذا الزواج بقى فيه محرم للمرأة من ناحية المصاهرة، زي حماها، حمى المرأة أبو الزوج زي ابن زوجها، يبقى هنا المرأة زوج ابنتها هذا محرم لها وهكذا. استثنى بعض العلماء ابن الزوج، ابن الزوج يعني هل المرأة ممكن تحج مع ابن زوجها؟ تزوجت إنسانا كان له ابن من غيرها، هنا هذا الابن اللي تزوج أبوه بهذه المرأة هل يجوز له أن يتزوج المرأة؟ لا يجوز له، لا يجوز له. ليه لا يجوز له؟ ولا تنكح ما نكح أباؤكم من النساء إلا، يبقى هذا كان في الجاهلية إلا ما خد سلف، لكن الآن بعد نزول هذه الآية بلا، وده أول ما بدأ به، ولا تنكح ما نكح أباؤكم من النساء، بعدها ذكر حرمت عليه مش كده، فبدأ بهذا الشيء اللي كان شائعا عندهم فبدأ به سبحانه وتبارك وتعالى. طيب يبقى ابن الزوج هل يكون محرما لها؟ هنا يحرم عليها ولا لا يحرم؟ يحرم عليها ابن الزوج. طيب سواء الزوج الرجل هذا دخل بها أو لم يدخل بها، ولا إذا دخل بها فقط؟ ها عند الدخول فقط، هي الآية بتقول إيه؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، قيد فيها حاجة؟ إذا ما نكح آباؤكم أطلق، أطلق هنا، يبقى سواء الرجل نكح المرأة بمعنى عقد عليها ولا دخل بها، يبقى هنا صار زوجا لها، زوجا لها، يبقى يحرم على هذه المرأة أن تزوج بابنه، بخلاف الربيبة. الربيبة قال لنا إيه في الربيبة؟ وربائبكم اللاتي في حلولكم من نسائكم اللاتي دخلتم، بفرق بين يعقد على المرأة ولا يعقد عليها. عقد على المرأة يبقى هنا لو طلقها قبل الدخول هنا القيد من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا، هنا قال يعني طرد وعكس، طرد وعكس، ففهمنا منها انه في فرق بين انه دخل بها او انه لا طلق قبل الدخول فنص عليها. لكن اللاتي في حلولكم قيد، نوع من القيود يسموه القيد الاغلبي، القيد الاغلبي يبقى لا مفهوم له، لم أقول هذا قيد أغلبي، معناه هذا واقع في الغالب، يعني يقع مثل هذا الشيء، يزوج الرجل وتبقى زوجته عندها عيل أو العيلة، العادة أنه هيتجوز واحدة كبيرة ولا صغيرة؟ واحدة كبيرة؟ العادة يتزوج واحدة صغيرة، صغيرة هتبقى بنتها صغيرة ولا هتبقى كبيرة بنتها؟ العاحل تربى فين البنت الصغيرة دي؟ يبقى هذا القيد أغلبي، الغالب دي يتجوز من أي واحدة صغيرة حتى لو مطلقة مات عنها زوجها، مش هينقى واحدة عجوزة، هينقى واحدة صغيرة، الصغيرة إذا كان معها بنت غالبا هتبقى صغيرة، هذه البنت صغيرة غالبا هتتربى عنده، فكان القيد هنا قيدا أغلبي يعني الغالب ذلك. فإذا قلنا بالقيد الأغلبي فلا مفهوم له، القيد الأغلبي لا مفهوم، يعني ملوش مفهوم إيه؟ مخالف، لا مفهوم مخالف للقيد الأغلبي. لذلك إذا قلنا وربائكم التي في حضوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يبقى الدخول قيد ولا مش قيد؟ لكن في حضوركم قيد، لأنه لو كان قيدا لعكسه هنا وقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولم يكن في حضوركم فلا جناح عليكم، لا ما ذكرش هذا، دل على أنه هذا قيد أغلبي، ذكره لكأنه ترقيق القلب على مثل هذه الربيبة، وليس المقصد منه أنه هذا قيد لحل الزواج أو تحريم الزواج. طيب رجعنا هنا لابن الزوج، ابن الزوج يعني رجل متزوج عنده عيل وبعدين تزوج امرأة أخرى، وهذا العيل اللي معه يحرم على هذه المرأة ولا لا يحرم؟ سواء أبو دخل بها أو لم يدخل. طيب يقول هذه المرأة كبيرة وتريد الحج وما فيش حد معها يحج إلا ابن هذا الزوج، هل يكون محرما له ولا ليس محرما لها؟ واضح من الآية أنه يحرم عليه أنه يتزوجها، ولكن بعض أهل العلم قالوا لا، يكره هذا الشيء. إذا كان يقصد الكراهة، كراهية التنزيل ماشي، يقصد ليه؟ يقول لغلبة الفساد في الناس بعد العصر الأول، هنا كلام صحيح. لكن إذا قلنا غلبة الفساد ما نقدرش نقول على كل إنسان فاسد، ولكن إذا كانت المرأة ترى أن ابن الزوج هذا إنسان فاسد لا يؤتمن، خلاص يبقى هنا لا يجوز لها أن تسافر معه، هذا بعينه. أما أن احنا نمنع ما قاله الله عز وجل يحرم علينا ولا يحل أو يحل لها في هذا لا يحرم عليها، ليس لنا أن نقول ذلك. لذلك الصواب في ذلك أن ابن الزوج محرم لهذه المرأة، إلا إذا كانت ترى مع فساد الزمن هذا من ضمن الفاسدين يبقى ليس لها نسبة معه. طيب، يبقى هنا ذكرنا المحرم، وأقول المحرم الذي يجوز معه السفر والخلوة كل من حرم أو حرم، كل من حرم نكاح المرأة عليه لحرمتها على التأبيد، أو كل من حرم نكاح المرأة عليه لحرمتها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. وهذا قيد مهم جدا، القيود اللي بيذكرها العلماء، وخليك فاكرها لي لما ندرس في النكاح، هنقول هذا الشيء في المحرمات ومن يحرم من يكون مع المرأة محرما وكذا، هنذكر مثل هذا الشيء. يبقى كل من حرم عليه نكاح المرأة بسبب حرمتها على التأبيد، أنها تحرم عليه على التأبيد، وهذه الحرمة كان لها سبب، السبب هذا سبب مباح ولا سبب محرم؟ سبب مباح، ليس سبب حراما عليه، بسبب مباح. فلما يقول حرمة على التأبيد يبقى حنستثني منها الحرمة إيه؟ على التأقيت، الحرمة على التأقيت، فيكون زوج الأخت يحرم عليه مؤقتا أن يتزوج أخته، مش كده؟ لغاية ما ماتت أخته يجوز يتزوج أخته بعد ذلك، أو أنه طلقها، لكن تحريم تحريم جمع، ما يجمعش الاثنين مع بعض، ما يجمعش الاثنين مع بعض، إذا هذا لا يصلح محرما له، إلا على القول إنه في سفر حدت الفريضة، امرأة مسافرة أختها مع زوجها وزوجها مأمون والمرأة ثقة فعايزة تطلع الفريضة، يبقى هنا مع امرأة ثقة مع محرمها، معها محرمها، يبقى هنا على التأبيد احترازا من أخت الزوجة، من عمة الزوجة، خالة الزوجة، كل هؤلاء يحرم على الزوج تحريما مؤقتا، تحريما وتحريم جمعي يعني بسبب المباح. يعني هذه الحرمة اللي بين هذا وهذه يكون سبب الحرمة سببا مباحا، سببا مباحا. يقول لك احترازا من أم الموطوءة بشبهة، احترى يعني إنسان قالوا لزوجتك فلانة زوجناك فلانة، راح دخل فلانة ثاني وقالوا لا احنا غلطنا دخلنا لك واحدة ما هي مش هي دي زوجتك، ايه اللي دخل ليها نسميها موطوءة بشبهة ولا مش بشبهة؟ موطوعة بشبهة، فرضنا خلفت منه هذه، ينسب إليه ولا لا ينسب إليه؟ ينسب إليه موطوعة بشبهة. طيب، وطأ هذه المرأة، أم هذه المرأة تبقى حماته الآن، هنا هذه موطوءة بشبهة من غير عقد صحيح بينه وبين هذه، يقول لك لا يصير هو محرما له، حتى وإن كان الصورة صورة أنها حما، ولكنها من غير ما فيش عقد أصلا، يبقى على ذلك ما فيش محرمية بين السبب نفسه ليس مبيحا له ذلك. طيب، يقول لك بسبب مباح لحرمتها على التأبيد، لحرمتها يعني أنها محرمة عليه وصار بينه وبينها حرمة بسبب ذلك لحرمتها. قال احترازا يعني من الملاعنة، ده ضابط في مذهب الشافعي. طيب، الزوج، الزوج هو لما ذكر لنا ذو محرم لها والحديث نفسه نص على أنه أبوها أو أخوها أو عمها أو كذا، طيب زوج المرأة هو من ضمن المحارم على هذا التعبير؟ لا، يحرم عليها زوجها، يحرم عليها، ولكن نقول المحرم يجوز له أن يخلو بها ولا يجوز له أن ينظر إليها عالية، الزوج يجوز له كل هذا، يبقى هو أولى من المحرم، يبقى هو أولى من المحارم، فعلى ذلك وإن كان هو ليس من المحارم اللي حرمت عليكم كذا وكذا، إنه يحرم عليه يتزوج، الزوج هو زوجها أصلا هو مش عليه شيء، لكن هو أولى من هؤلاء المحامل، نص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم على ذو حرمة منها أو زوجها، أو زوجها، وأمر الرجل أن يسافر مع امرأته. يبقى دي المسألة اللي كانت باقية في أنه سفر المرأة مع المحرم. طيب، ندخل في باب الإحرام. الإحرام، الإحرام له معنى، يعني معنى النية أحرم، يعني انتقل من حل إلى حرمة. نقول أحرم بالصلاة، انتقل من أنه كان قاعد بيتكلم وبيهزر وبيلعب، لا دخل الله أكبر صار في حرمة الصلاة. وهنا النية وفيها أفعال تدل على أنه صار محرما الآن، لكن هي النية أصل كل شيء، النية الأصل. فكذلك هنا الإحرام الذي يقصد الفقهاء أنه ركن من أركان الحج اللي هو النية، أنه نوى في نفسه أنه الآن صار حاجا أو معتمرا، وعبر عنه بلسانه فقال لبيك حجة لبيك عمرة لبيك حجة وعمرة. الإحرام واجب من الميقات اللي هو على هذه الصورة اللي احنا بنذكرها الإحرام، لكن هناك يعبر عن الإحرام عند الناس معنى لبس الإحرام. لبس الإحرام هذا من ضمن إيه؟ الواجبات. لبس الإحرام هذا واجب من الواجبات، وليس شرطا من شروط الحج، وليس إنه من ركن من أركان الحج، لا هذا من الواجبات اللي في الحج. يبقى كلامنا هنا في الإحرام إنه النية عقد العزم على أنه صار الآن محرما بعمرة أو بحج. هذا الإحرام يقول ركن من الأركان وهو واجب من مكان، يعني هذا ركن من الأركان. منين يجب أنك تعمل هذا الركن؟ يجب عليك فين؟ عند الميقات. قد تفعل قبل الميقات، قد تحرم قبل الميقات، زي ما نركب الطيارة من اسكندرية، اسكندرية ميقات مش ميقات، ومن اسكندرية لبيك حد لبيك عمرة، لأن تخاف أن أنت بعد ما تركب الطيارة ما يقولوا لك أن أنت عديت الميقات، تجاوز الميقات، خلاص بتحتاط لهذا الشيء. يبقى هنا أنه قد يحرم قبل الميقات لعلة أو لشيء، لكن انت يجب عليه ان يحرم وهو عند الميقات، يجب عليه الاحرام. يبقى هو واجب من الميقات لان النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، يقول هذه مواقيت وهذه وقوت، وقوت من الوقت. والميقات يكون ميقاتا زمنيا او ميقاتا انه بيوقت حاجه خليها موقوته، هنا هذا الشيء عند هذه اللحظه عند هذا المكان تفعل كذا. يبقى هنا عرفنا عند هذه اللحظه زمان، عند هذا المكان مكان. يبقى على ذلك الوقود او المواقيت زمانيه ومكانيه. خلينا في المكانيه اللي عايزين نتكلم عنها الان. يجب عليك ان تحرم من عند الميقات. أحرم النبي صلى الله عليه وسلم عند الميقات، ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه تجاوز ميقاتا بلا إحرام صلوات الله وسلامه عليه. يعني هذا صحيح، يقصد تجاوز ميقاتا عشان إيه؟ حج أو عمرة، وإلا في فتح مكة جاوز الميقات من غير إحرام عليه الصلاة والسلام، كان رأس المغفر ولبس العمامة صلوات الله وسلامه عليه. يبقى على ذلك هنا يقصد عند حج أو عمرة عند نسك من الناس. المواقيت بيقول لك ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، هنا أسماء المواقيت اللي حافظينها أنتم طبعا، ميقات ولا مش حافظينها، ميقات أهل المدينة اللي هو ذو الحليفة يسموها أبيار علي، بينها وبين المدينة سبعة أميال أو ست، وهي أبعد المواقيت عن مكة. لاحظ بينها وبين إيه؟ المدينة، مش بينها وبين مكة، بينها وبين مكة 450 كيلو، ولكن بينها وبين المدينة دوبك حاجة بسيطة جدا، بينها وبين المدينة 6 كيلو 7 كيلو، يقول لك 7 أميال، وبينها وبين مكة 10 أيام أو 10 مراحل. وميقات أهل الشام ومصر الجحر، يعني هنا بينها وبين مكة مكتوب عندكم في الكتاب 10 إيه؟ 10 يعني كأنه بيعبر عن المرحلة بتقطع في يوم، يعني لكن العادة في تعبيرهم أن يكون 10 مراحل، والمرحلة حوالي 45 كيلو تقريبا على ما يذكرون. طيب، وميقات أهل الشام ومصر الجحفة، هنا ميقات أهل المدينة ذو الحليفة اللي بيسمونها بيار علي، بيار علي هذه ميقات أهل المدينة، وده أبعد المواقيت عن مكة. ميقات أهل الشام ومصر الجحفة، ويسمونها أو يسمي منطقة وراها بشوية اسمها رابط وراها بشوية. وميقات أهل اليمن يلملم، وبينها وبين مكة ليلتان. طبعا الكلام ده كان زمان، ليلتان ويومين وعشر أيام، الكلام ده خلاص ما فيش كلام من ده الآن، إلا لو هتسافر مشي بقى، سافر مشي انت حر، خد لك تقيل وحدك بتاع زمان. لكن الآن لابد تحويل هذه الأشياء لكيلو ميقات الحاجة اللي معروفة عندنا الآن. وميقات أهل نجد قرن، يسمونها بقرن المنازل، على يوم وليلة من مكة، وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليه هذه المواقيت. طيب المواقيت يغلنا من منزله دون الميقات فميقاته منزله. من منزله دون الميقات يعني دون المكان اللي حدده النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحرم من عنده ميقاته دون منزله فميقاته منزله. لحديث ابن عباس من منزله يعني مش مسافر بقى ده مش واحد مقيم في المكان ده اللي مقيم بينه وبين الميقات. فرضنا واحد ساكن في منطقة في النص بين المدينة وبين مكة حاول له تحرم منين؟ احرم من المكان اللي انت فيه او ان الطريق بتاعك هيكون على ميقات اخر من المواقيت احرم من الميقات الاخر من هذه المواقيت. لكن ما فيش ميقات وقت وراه مش حاول ارجع الميقات احرم من الميقات خلاص هو ساكن دون بعد الميقات. في الحديث وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملة فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة. يبقى هن لأهلهن لأهل هذا المكان وللي جاي من بعيد وحيمر عليه واللي جاي من بعيد وحيمر عليها أو اللي حيدي من طريق ما فيش فيه ميقات وحيلف من ناحية الميقات يجي من برضه مر بالميقات يلزمه ذلك. فمن كان دونهن فمهله من أهله. من كان دونهن فمهله يعني المكان الذي يهل من أهل هيجي منها اسم المكان مهل واسم المفعول زي فهنا مهله من أهله فمهله من أهله. وكذاك حتى أهل مكة حتى هنا عاطفة عاطفة لذلك بعدها أهل إلا في النص تنصب الأفعال فهنا عاطفة فقال وكذاك أهل مكة حتى أهل مكة يهلون منها يهلون لاحظ أن يهل فعل رباعي أصله أهل مش هل لحاجة وأهل لحاجة ثانية أهل الفعل المضارع بتاعه يهل متفق عليه. ومن لم يمر بميقات أحرم إذا حاذ أقربها. فالإنسان الذي لا يمر بميقات يحرم إذا حاز الميقات. فين حزو هذا الميقات يحرم من عند هذا الشيء. وأصبح الآن البلدان كلها الآن عارفة فين الميقات بتاعها فين حزو الميقات مش محتاج أن احنا نعمل لهم شيء نقول لهم عرف أهل كل بلد المكان بتاع الميقات عندهم. ومن لم يحاذي ومن لم يحاذ ميقاتا أحرم من مكة بقدر مرحلتين لأنه أقل المواقيت يعني المرحلة تعمل حوالي 45 كيلو يقول لك يعني من لم يعرف الميقات في ليني بقدر 45 كيلو مرحلتين 90 كيلو من مكة. نشوف قال لقول عمر رضي الله عنه انظروا حظوها من قديد وفي لفظ من طريقكم لما قالوا له ان الميقات بعيد عننا مش هنلف ونرجع تاني للميقات ولكن قال انظروا الى حظوها حظوها من المكان الذي انتم تمرون عليه. قال في الشرح الكبير اجمعوا على ان هذه الاربع على هذه الاربع اجمعوا على هذه الاربع اللي هي الاربع اللي هي ذو الحليفة الجحفة يلملم وقر. طيب دي الأربعة اللي جات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بس جاء في حديث آخر ذات عرق بقت كام خمسة بس مش مجمع عليه مش مجمع عليه لكن الإجماع على الأربعة. إنما قال ابن عبد البر ونقل إجماع على ذلك في الشرح الكبير نقل لك إجماع على الأربعة بس ابن عبد البر يقول لك لا وإجماع على الخمسة كمان أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات. فتلاقي البعض ينقل إجماع في شيء والبعض كأنه في خلاف يعني في هذا الشيء ولكن ابن عبد البر أقوى حين ينقل إجماع فهو من ناخل ابن المنذر وابن عبد البر من أقوى من ينقلون الإجماع. فلما أقول في الشرح الكبير هذا أقوى منه ابن عبد البر وقبله أسبق منه بكثير. أجمع على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات يعني لو أنه أحرم من ذات عرق فهو إحرام من الميقات. وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق جاء في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وعن عائشة مثله عند أبي داود والنسائي وفي صحيح البخاري أن عمر وقتيل، لا مانع أن عمر ما كانش يعرف واجتهد فأصاب ما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقت عمر لأهل العراق ذات عرق رضي الله عنه. ذات عرق فين بقى ذات عرق؟ يقول لك قرية خربة قديمة من علاماتها مقابر قديمة، وعرق جبل مشرف على العقيق، جبل اتلخبطنا حكاية العقيق دي كل شوية طلع لنا حتة العقيق العقيق العقيق وإحنا مش عارفين فين العقيق في نفسه. لكن بتوع اللغة حيحل لنا مشكلة العقيق دي، يقول لك لا ده في 20 عقيق يا أخي، بس منهم 4 معروفين فما تتلخبطش، يقول لك العقيق بتاع العرق هذا بتاع المدينة هذا بتاع، والعقيق عبارة عن المكان الشق اللي بين الجبال، فيقول لك إنه لكل ما شقه ماء السيل في الأرض فأنهره ووسعه اسمه عقيق، اسم يبقى الحكاية أتباع. أما يقول لك العقيق عند العراق بغير العقيق اللي قال صلي في هذا الوادي المبارك، والذي تلخبطنا أوي حكاية العقيق هنا والعقيق هنا، وتبقى مش عارف فين العقيق، واللي يجهل ويعمل خريطة ويكتب العقيق تقوم نظن هنا العقيق، طب واللي جاب أهل العراق اللي هنا المدينة عشان يحلوا منها تلاقي لخبطة كبيرة أوي. فبتوع اللغة حلوا لنا المشكلة في لسان العرب، يقول لك لا ده في بلاد العرب مواضع كثيرة تسمى العقيق، قال أبو منصور الدوليق يعني يقال لكل ما شقه ماء السيل في الأرض فأنهره ووسعه عقيق. وفي بلاد العرب 4 أعق، في بلاد العرب يعني مشهور فيها 4 أعق، اللي هي أودية شقتها السيول العادية، السيول عادية يعني من زمان، كلمة عادية دي لما تعرف كنت بتفكر مكان عادي غير عادي بتاعتنا اللي احنا بنقولها، لا هنا عادية يقصد من أيام عاد، من أيام عاد، وممكن ولا تكون أيام عاد ولا غيره لكن هي قديمة، فيطلق كلمة قديمة يقول لك هي عادية بمعنى شيء القديم. فمنها عقيق اليمامة، اليمامة فيها عقيق، ومنها عقيق بناحية المدينة، عقيق تانية هو. وفي الحديث أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان العقيق، يبقى هذا العقيق. ومنها عقيق آخر عند تهامة، ويقول الشافعي لو أهل من العقيق كان أحب إلي، يعني بتاع العراق بقى عقيق ناحية تجاه تهامة ما هوش بتاع المدينة حاجة تانية، ولا ده اللي يقصده الشافعي. المهم نرجع لكتب اللغة في هذه الأشياء توضح لنا أشياء يمكن الفقهاء في الماضي يذكرونها حافظينها عارفينها فمش محتاجين توضيحها، لكن أمثالنا ما احناش عارفين إيه اللي بيصير العقيق. إذا قال لي بتاع العراق يحرم من العقيق هحتاس أفتكر يروح المدينة ويحرم من هناك، طلع لا ده هنا في عقيق وهنا عقيق و 4 عقيق زي ما بيقولوا لنا هنا. طيب كان الحسن ابن صالح يحرم من الربزة، هذا ليس أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يهمنا ذلك. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتع لأهل المشرق العقيق، لأهل المشرق العقيق يبقى مش هنتلخبط بقى، عقيق المدينة هذا وعقيق أهل المشرق اللي هو بتاع العراق هناك ناحية ذات عرق هنالك. الشيخ الألباني بيقول إن هذا منكر، هذا منكر لأنه اعتبره يعارض حديث العقيق بتاع المدينة، اعتبره يعارض هذا الشيء، ولكن هذا في العراق في عقيق تاني المانع أن يكون هو ذات عرق تسمى بالعقيق، أو يكون زي ما نقول الجحفة وإيه ورابط الجحفة، هذه يمكن خريطة توضح لكم شيء من الأشياء. هذه مكة زي ما انت شايف مكة إيه؟ هنا البحر الأحمر زي ما أنت شايف، وفوق هنا المدينة، المدينة المنورة ذو الحليفة، طريق المدينة وانت نازل منها على مكة دغري على طول على مكة، إنما ذو الحليفة هتلاقي مايل مايل، عشان كده يقول لك إن بين المدينة وبين ذو الحليفة 6 أميال 7 أميال، لا ده هي 4 كيلو ده هي 5 حسب بيحود منين بيحود. الطريق لما بيكون دغري بيكون طريق صغير، لما يكون يعوج شوية يطول شوية فما تتلخبطش بقى تطلع الطريق، وحتلاقي في كل الأقيس اللي قدامك ده هيقول لك 90 كيلو تاني هيقول لك 80 كيلو هيقول لك كذا، يعني ما هيش حاجة إنها طرق مستقيمة، لا بحسب ما أسهى من أنهي حوداية عملها تلاقي الطريق يزيد شوية معرفش زي واحد. يبقى هنا ادي ذو الحليفة ابعد الموقيت، عمك شوف بعده قد ايه بينها وبين مكة، ابعد نقاط حوالي 450 كيلو بين ذو الحليفة وبين مكة. مكة مكة لما نبص حواليها كده هتلاقي فيه زي سميه ده ايه مخمس ولا تسموه ايه ده مخمس اضلاع مخمس تقريبا، يعني ده الخمس اضلاع اللي حوالين مكة هتلاقي المواقيت للمعتمر اللي في مكة هيطلع يعمل عمرة ويرجع لمكة، قالوا هنا الحرم، هنا الحرم المخمس اللي بيحط بمكة ده هو الحرم، ادي ضلع وادي ضلع اهو وادي ضلع وادي ضلع وادي ضلع، خمس اضلاع حواليها، تلاقي هنا في النص مكة وكل مكان ده يصلح أن يكون ميقاتا للعمرة، لأنه أدنى كل ده حل بره مكة، حل هذا كله، لكن الحرم اللي هو محاط باللي شكله منشور كده أو زي مخمس زي ما أنت شايف. مكة هنا فوقها التنعيم، مكة فوقها التنعيم، بين مكة والتنعيم حوالي 6 كيلو تقريبا، يعني يذكرها أو يقول لك تقريبا 6 كيلو. هنا مكة، وحتلاقي المزدلفة من الحرم، من جوه حدود الحرم، جوه الشكل المنشوري ده، جوه اهي هنا ادي المزدلفة، لكن عرفة بره، عرفة من ايه؟ من الحل. يبقى هنا مكة وما حول مكة، هنا كل اللي حوالين الخطوط اللي انت شايفها دي كلها الحرم، هو ده الحرم، حوالين مكة وما حول هذا الحرم. يبقى هنا مكة، حدود مكة من ناحية الشمال، هنا هتلاقي التنعيم من ناحية الشمال، هتلاقي من ناحية الشمال الغربي لمكة تلاقي الحديبية، هتلاقي تحت شوية هنا مكان سموه أضات لبن، هنا هتلاقي في الغرب الجنوب الغربي تلاقي الجعران، هتلاقي في الغرب تماما عرفة، هتلاقي فوق شوية منها مكان سنير جبل المقطع. دي مجموعة أشياء، لو أحرمت من أي مكان من هذه الأماكن إذا أنت تريد أنك تعمل عمرة، كنت قاعد في مكة وخرجت خارج مكة تعمل عمرة من أي جهة من الجهات، كن برا الحرم، تطلع برا الحرم أو على حدود الحرم، تحرم هناك وتدخل لمكة. إذا كان إنسان يحبك قاعد في مكة وحب يطلع يعمل عمرة، يبقى من خارج حدود الحرم اللي هي دي، أدي جوه هنا هذا الحرم، هتلاقي أدي مكة، هتلاقي هنا منى، هتلاقي هنا المزدلفة، كل ده من إيه؟ من الحرم. فإذا طلع برا بقى العرفات، يمكن فاكرين لما درسنا الحد قبل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خرج من مكة وذهب إلى منى صلى الله عليه وسلم، وبعدين في يوم عرفة طالع والناس واقفين بقى عاملين يزوروا، هذا من الحمص، هيطلع يروح فين ده صلى الله عليه وسلم؟ لأن هم أهل مكة كانوا متكبرين شوية، لأن الحمص أهل الحرم ما نطلعش، يجي لغاية المزدلفة هنا وقف، ما يطلعش برا الحدود، لكن خرج النبي صلى الله عليه وسلم زي الناس ومقفيده من حيث أفاض الناس، مش حد أحسن، حد كله يذهب يقرن بين الحل والحرم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات وهي من الحل، وبعدين رجع بعد ذلك صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة صلوات الله وسلامه عليه، ثم إلى مكة. يبقى دي الموضوع. عرفنا أعلى ميقات كان ميقات ذو الحليفة فوق خالص، ننزل شوية كده وحنلاقي هنا عند البحر، هتلاقي بقى البحر الأحمر هو هنا رابغة اللي بيتكلم عنه، ادي رابغ، وهنا الجحفة، بين الجحفة وبين مكة الجحفة ميقات مين؟ أهل مصر جايين من هنا، أهل الشام جايين من هنا، يبقى هنا مصر والشام، غير أهل العراق جايين من هنا من مشهد، يبقى هنا اللي جاي كله هيعدي على الجحفة، ويمكن ما يعرفش يعدي الجحفة، يجي من طريق البحر يبقى رابغ، يحرم الرابغ. بين الجحفة وبين مكة حوالي 187 كيلو تقريبا، بين رابغ وبين مكة حوالي 220 كيلو تقريبا، فهي رابغ منطقة وراء الجحفة، وكأن الجحفة في العهد اللي كانوا يتكلمون فيه صارت مكان خريبة، فكان اللي وراها مكان فيه أنس يعني شوية، فكان يحرمون من رابغ بدل ما يحرم من الجحفة. طيب هذا ميقات الثاني. بعد كده هنلاقي ميقات هنا ناحية المشرق ذات عرقه، ميقات أهل العراق، ميقات أهل العراق. يبقى في المنطقة هنا في العقيق بتاع العراق غير عقيق المدينة فوق هنا، عقيق المدينة فوق هنا، يبقى ما تتلخبطش في معرفة هنا ذات عرق قريب منها عقيق العراق. ذات عرق حوالي 90 كيلو بين ذات عرق وبين مكة، حوالي 90 كيلو. قرن المنازل ميقات إيه؟ أهل نجد، أهل نجد، بين ميقات أهل نجد اللي هي الآن الرياض هنا، بين القرن بينها 80 كيلو، قرن المنازل بينها وبين مكة 80 كيلو. هتلاقي هنا تحت اليمن ميقاتهم يلم حوالي 100 كيلو بينها وبين مكة تقريبا، حوالي 100 كيلو، يعني الكيلو مترات اللي بنذكرها دي تقريبا هتلاقي في حتة بيذكر لك 100، حتة يذكر لك 90، حتة يذكر 110، احنا مش هروح نقصها، احنا خلاص لما نحدد المكان اهو نحرم من المكان اللي فيه. يبقى دي المواقيت، خمس مواقيت زي ما انت خدت بالك منها، ادي ميقات ذو الحليفة، ميقات اهل المدينة، ننزل تحت شوية هنلاقي الجحفة، ميقات اهل مصر واهل الشام، ننزل تحت شوية هنلاقي ذات عرق، ميقات اهل العراق، تحتها قرن المنازل، ميقات اهل نجد، تحت خالص في الجنوب يلملم. يبقى اللي هيمر من اي منطقة من حوالين هذه المناطق يمر منها. ما في شبه حزوة اللي جاي من هذا المكان حزوة بين ذات عرق وبينها المكان اللي هي عليه هنا يحرم منه، اللي هنا من هنا هكذا. هتلاقي هم عاملين لك الرسمة اللي عاملين اللي عدي من مكان هذه الأماكن يحرم منها أو من المكان اللي حزوة. نرجع للمنار، بيقول لنا ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء والسكر. اللي يحرم لازم يكون عاقلا، إنسانا عاقلا. فإذا كان مجنونا ومعه وليه يبقى وليه حيحرم عنه، لكن هو إحرام ما ينفعش. لكن زي هذا إنسان سكران، إنسان لا ما ينفعش أنه يحرم هذا السكر، ولا تصح منه العبادة ولا تصح منه العبادة. إنسان مغمى عليه ليش إنسان يقول أنا أحرمت لك، لا تسيبه لغاية ما يفوق في المكان اللي هو فيه بعدين يحرم من الميقات. لا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء والسكر لعدم وجود النية منهم. وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة، لكن يفسر بالوطئ في الفرج قبل التحلل الأول. هنا يمكن الحنابلة هيخلفوا الأصول بتاعتهم أن الفرق بين الباطل والفاسد، إن هنا كل العلماء هيخلفوا في حاجات كثيرة، يعني بيحط قاعدة مش شرط تطبق على كل حاجة. هنا للتوضيح بيستسهل أن يقول لك في أصول الفقه يقول لك البطلان مرادف للفساد، ده مرادف لده. لما يجي في الفقه يقول لك أنا هقول لك باطل، طب هتفرق إزاي أنت بين أن واحد كفر والعياذ بالله وخرج من الدين ما ينفعش منك حاجة خالص، والآخر إنه دامع أهله ما هو مازال مسلما، قل له كمل الحج بتاعك. الذي كفر وارتد ينفع تقول له كمل الحج؟ أول شروط التوحيد يكون على الإسلام، هذا ليس على الإسلام. لكن هذا هو مسلم ولكنه أساء، يبقى على ذلك جنى جناية على نفسه وعلى حده، نلزمه بأنه كمل الحج الفاسد عقوبة لك وعليك القضاء. لذلك قال لك أنا هنفرق بين الباطل عشان تستفهم هذه المسألة، الباطل والفاسد. باطل معناه ما فيش خالص، ما فيش خالص هنا في هذه القضية بطل. فسد وإن كان إذا قلنا الصلاة باطلة والصلاة فاسدة في فرق، الصوم باطل والصوم فاسد في فرق، ما فيش فرق بين هذا. لكن في الحج هو بس علشان يوضح لنا انه لما نقول فاسد ده بس يعني ايه اصطلاحا في هذه المنطقه في هذا المكان فقط، هنا ولا مشاحه في الاصطلاح. يبقى بنقولها عشان تفرق بين اللي كفر بطل حجه، اللي دامع له فسد حجه. ايه بقى فرق بين ده هنكرشه بره مره ما مكه خالص ويتسجن ونقول له توب وارجع للاسلام والا الحج الشرعي، وهذا الآخر إنه نقول عليك أن تكمل الحج وعليك القضاء مقابل وعليك الدم، عليك تذبح بدن. إذا عقد الإحرام لم يبطل إلا بالردة. الدليل قول الله عز وجل إن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. لا يحبطن عملك، طب هتفرق المسألة دي عن إنه خلص حج ورجع لبلدي وبعدين والعياذ بالله كفر وبعدين أسلم ورجع الإسلام مرة ثانية؟ تفرق تفرق تفرق في هذه الصورة بطل الذي عمله، لأنه فيها هو فيها بطل الذي فيه، ما يصلحش أن الحج وأنت على هذا الشيء. في الصورة الثانية نقول لا يبطل ما مضى إلا إذا مات على ذلك، إلا إذا مات على ذلك. إذا هذا في العمل زي إنسان واقف الصلاة بيصلي وراح كفر بالله والعياذ بالله، أقول له كمل الفريضة اللي أنت فيها؟ ما كملش الفريضة. لكن إنسان بعدما أنهى الصلاة وعدى وقتها وقع في الكفر والعياذ بالله ثم تاب بعد ذلك، هنقول له عيد هذه الصلاة صلاة قبل ذلك؟ لا، على الراجح فيها وعلى الراجح في هذه المسألة. إذا عقد لم يبطل إلا بالردة، لكن يفسد بالوطئ في الفرج قبل التحلل الأول. يفسد هذا الحد بالوطئ في الفرج قبل التحلل الأول. خليك فاكر بقى المسألة دي، قبل إيه؟ هو يتحلل التحلل الأول بإيه؟ برمي الجمرة؟ برمي الجمرة مش كده التحلل الأول. يبقى التحلل الأول ملوش علاقة عمرة إيه؟ احنا بنتكلم في الحج الآن. الحج يبقى قبل التحلل الأول بإيه؟ برمي الجمرة أو بشيء مما يكون مقامها. يمكن نطاف بدأ بالطواف الأول فيحل له كل شيء إلا النساء، بدأ برمي الجمرة الأول رمي الجمرة، لكن فرضنا أنه طاف فهي. فإذا كان تحلل التحلل الأول ثم بعد ذلك جامع أهله حيقول لك لم يفسد الحج، ما فسدش الحج بتاعه. هنا أمال حيعمل إيه؟ يحرم الآن الواجب عليه الطواف، الواجب عليه رمل جمرة، الواجب عليه الطواف، يقول لك يروح للميقات ويحرم من الميقات علشان يذهب إلى بإحرام صحيح، يعمل الطواف بالبيت بإحرام صحيح. يبقى على ذلك هنا قبل التحلل الأول يبقى لو إنه يوم عرفة جامع أهله، لا خلاص يوم عرفة راح المزدلفة جامع أهله بطل حجه، بطل حجه هنا بطل. مع أن الحج يقول الحج إيه عرفة، ولكن هذا كان مستهين تجامع أهلك وأنت في أعمالك، أنك مستهين بهذا النزك اللي أنت تعبت وشقيت لغاية ما وصلت له ببساطة كده تضيعه، فكانت العقوبة عقوبة شديدة لهذا الإنسان إن كم الحج اللي أنت فيه وتعيده تاني وتعيد الحج، وعليك كمان تذبح بقرة أو تذبح بدنا لأنك أفسدت حدك بهذا الشيء. قال ابن المنذر أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، يبقى فسد. هذا إجماع العلماء على أن الحج لا يفسد، هذا الحج بإتيان شيء في حال الإحرام إلا بالجماع. الدليل على هذا الإجماع أجمع على إيه هؤلاء؟ على فتاوى الصحابة، أفتى الصحابة وقبل العلماء ذلك وعملوا بذلك، وفي الحديث لا تجتمع أمتي على ضلال فأجمعوا على ذلك. جاء عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف ولا غيرهم أن الذي حج وجامع أهله قبل التحلل الأول ألزموا بإكمال هذا الحج الفاسد، وأن عليه بدنه وعليه حج من العام القابل. طيب لا يفطر بل يلزمه إتمامه والقضاء، يلزمه إتمام إيه؟ الحج الذي أفسده عليه القضاء. روي عن ابن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس لقوله تعالى وأتم الحج، فأطلق الحج اللي أنت فيه أي حج، طالما أنت مسلم وحديت حج صحيح حج فاسد كمل، ولكن الحج الفاسد عليك الإعادة. والعمرة كذلك وأتم الحج والعمرة لله. ويقضي من قابل الحج ولا العمرة؟ الحج، لكن العمرة سهل يقضيها حال. طيب قال في الشرح لا نعلم فيه إلا يخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل أو ينوي الإفراد أو القران. الذي يريد الحج مخير بين هذه الأشياء اللي أشرنا إليها قبل ذلك وتحتاج لشيء من التفصيل. يخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل، هو أفضل عند الحنبلة، عند الحنبلة مش عند كل الفقهاء، هذا عند الحنبلة التمتع أفضل. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما. قال الإمام أحمد وهو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم أو ينوي الإفراد أو القران، يعني هو مخير بين التمتع أفضل أن تتمتع أو أنك تفرد يعني تعمل الحج فقط أو أنك تقرب بين الحج والعمرة، يعني الاثنين بنية واحدة وبعمل واحد، أنك نويت الحج والعمرة مع بعض وتعمل أعمال الاثنين عملا واحدا يغني عن الإسلام. قال في الشرح الكبير يعني أبو عمر بن قدامة ولا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء. مهمة أوي هذه الجملة، ولا خلاف، ولا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك شاء. يبقى يعني يمكن يشز البعض زي ابن القيم رحمة الله عليه لما يورد يجب الفسخ، يجب الفسخ. لا، الإجماع قبل ابن القيم على أنه لا يجب فسخ، ولكن أفضل أنه يكون متمتعا. فيجي البعض من العلماء بعد ذلك ويقلد ابن القيم ويتبنى مذهبه يجب الفسخ، وكثير من الشباب أحيانا يبقوا منبهرين بعالم من العلماء يقوموا يقلد العالم في كل حال. يقولها إحنا عايزين نتحرر من هذا الشيء، ما يبقاش التقليد للتقليد لأن فلان عندنا هو أعظم شيخ وأحسن واحد يبقى كلامه كله صح. لا، كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد. وهنا الدليل على إيه؟ الإجماع على كذا، خلاص اللي ينقل الإجماع نقول لا سبقك الإجماع في هذا الشيء وأنت على العين والرأس، ولكن كلامك مفروض، كلامك مفروض. قاله ابن القيم، ابن القيم عالم عظيم جدا رحمة الله عليه ومجتهد ويعني له باع كبير جدا رحمة الله عليه، خلاص ملزمين نأخذ بكل كلام ابن القيم رحمة الله عليه. هنا لو كان هذا القرآن من عند غير الله لوجدوه فيه اختلافا كثيرا. هنا القرآن بس هو اللي فيه اختلاف، كل كلام العلماء قابل الأخذ والعطاء، والإنسان المؤمن يكون عقله يستوعب الخلاف، نستوعب إن فلان أخطأ مش معناه إن فلان خلاص دخل النار بالخطأ، لا فلان أخطأ إيه المانع يخطأ، وهنا إصابته كثيرة جدا، ولكن في هذه المسألة لا نقبل قوله فيها طالما أن الإجماع على خلافه، حتى وإن حاول هو أن يبرر ويقول لا ما أي إجماع هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، هنا الإجماع في العصور التي قبله على هذا الشيء، فالذي يخالف كله لا داعي للمخالفة لإجماع العلماء، ولا تضيق على الناس تلزم الناس لازم اللي حج يكون متمتع، يجب عليه هذا الشيء، والإجماع من قبل على أنه يجوز أنك تتمتع يجوز أنك تفرد يجوز أنك تكون قارنة، ولذلك دراسة الفقه دراسة جميلة وشيقة، وما تعلمش الإنسان التحجر والتجول وأن هو ده بس غيره يكون خطأ، إلا الذي لا يعرف إلا هذا الشيء اللي درس بس كتاب صغير في كذا بيبقى ما قاعد عليه، لكن لما نحب أن احنا نوسع لكم تتسع المدارك وأنك تعذر العلماء أنه يمكن كتير لما يقولوا الأحناف قالوا كذا يتخذ أو الأحناف قالوا كذا نخدش كلام الأحناف عشان بيقولوا أحاديث كتير غلط ومش عارف وكذا، لكن لما تلاقي عندهم فهم كبير جدا وعندهم باع في الفقه ويقول لك الفقهاء بعد أبي حنيفة عيال على أبي حنيفة رحمة الله عليه، يقول ثلاث أرباع الفقه لأبي حنيفة والربع للباقي والربع للباقي، وشاركهم في هذا الربع الباقي أبو حنيفة رحمة الله عليه، فهنا أبو حنيفة اخترع السؤال والجواب، كان دروسه كلها أسئلة وأجوبة وجاوب، هنا اخترع السؤال جاوب عن هذه الأشياء أصاب وأخطأ في الإجابة، ولكن كان صاحب السؤال نص الفقه في الإجابة خذ الربع وشاركهم في الربع اللي أخذوه، فقال أبو حنيفة الفقهاء من بعده عيال عليه رحمة الله عليه، سواء بقى هو دمع أحاديث أو ما وصلتلوش الأحاديث الصحيحة وكذا، ولكن على العين والرأس رحمة الله على أبي حنيفة وعلى غيره من العلماء. فننظر في مسألة قال إيه الأحناف فيها، قال إيه الحنبلة فيها، قال إيه الشافعية فيها، اللي معه الدليل نقبل هذا الشيء ولا نجمل على قول واحد ونعذر المخالف، نعذر المخالف، لازم تمرن نفسك على هذا الشيء، عذر المخالف ما تبقاش جامد، إن الصح اللي أنا فيه وغيري خطأ، كان الإمام الشافعي يقعد لهم قاعدة جميلة جدا، يقول في المناظرة كلامي خطأ يحتمل الصواب وكلامك صواب يحتمل، حط الشك في هذا الشيء هتسمع لي واسمع لك، لكن لو حطيت ان انا 100% صح وانت 100% خطا ما حدش هيفهم من الثاني، ويتحجر الناس يكون الخلاف بينهم، لذلك وسع المدارك بكثره الاطلاع على الكلام والاخذ والعطاء في هذا الشيء، وفي النهايه يحكمنا الدليل اللي في المساله، لذلك لما كان هنا اجماع العلماء على انه الاحرام يجوز لك ان تفرد وان تقرن وان تتمتع فحصل امر واسع ولا نحجر على احد، الافضل التمتع ما يمنعش غيرك بالافضل القران، وهنا هنشوف العلماء اللي قالوا الافراد افضل ليه، التمتع افضل ليه، القران افضل ليه، خلينا مع هنا لغايه ما يخلص لنا المساله دي. يقول دل عليه قول عائشه اللي هو دليل الإجماع، الإجماع على جواز المناسك الثلاثة اللي هي الإفراد القران التمتع، دليل إيه؟ قول عائشة في حديث في الصحيحين فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بهما، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم أهلوا مفردين بالحج بعضهم أهلوا بالعمرة، يبقى ده هيعمل إيه؟ حيتمتع الأهل بالعمرة، ومنا من أهل بهما يبقى قارن الاثنين. قال بعد ذلك التمتع، يوضح لنا بقى ما هو هذا التمتع، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج، يبقى هو بيجيب مختصر مختصر التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، إيه أشهر الحج؟ تبدأ من شوال، يبقى لو عمل عمرة في رمضان وبعد ذلك تحلل وبعد ذلك أهل بالحج في يوم التروية يكون مفردا، يكون مفردا، طيب لكن لو عمل العمرة في شوال هيكون متمتعا، يكون متمتعا، يبقى أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج، يبقى هنا كان في المكان هنالك ما سافرش بلده ورجع تاني بالحج، لا لا حرم الحج من هنالك. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة من أهل الآفاق في أشهر الحج من الميقات وقدم مكة ففرغ وأقام بها وحج من عامه أنه متمتع وعليه الهدي إن وجد وإلا فصيام. وإلا فصيام. هذا إجماع بينقله ابن المنذر. قبل كده نخلينا إجماع مين؟ ابن عبد البر. ابن عبد البر. طيب وهذا ابن المنذر. ابن عبد البر مذهبه إيه؟ مالك. ابن عبد البر. أمال ابن المنذر مذهبه إيه؟ يعني شافعي والبعض يقول مجتهد صار مجتهدا. ولذلك حتى عند الشافعي لما يذكره مسائل الإمام النووي يذكره يقول وقال بهذا الشافعي ومالك وابن المنذر. وابن المنذر اختاره ابن المنذر يعني بين أن وصل لرتبة اجتهاد رحمة الله عليه يعني. يبقى الإجماع على أن من أهل بعمرة من أهل الآفاق قال فلان هذا آفاقي يعني جاي من بعيد آفاق جاي من بعيد هنا هذا في أشهر الحج من الميقات أهل بعمرة من الميقات وقدم مكة ففرغ وأقام بها وحج من عام يعني عمل العمرة وخلصها فرغ من العمرة صار حلال وبعدين في العام نفسه إنه هو في هذه في أشهر الحج أهل بالحج هذا متمتع إذا كان متمتع يعني يبقى يجب عليه الهدي إن وجد طب ما لقاش الهدي بعدين يصوم كم يوم ثلاثة في الحج وسبعة عشرة أيام الإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة الإفراد ادنا تعبير للإفراد يمكن احنا مع كثرة قراءتنا للمتأخرين هنلاقي الصورة دي مفروضة مفروضة وتقرأ المناسك بتاعة الشيخ الألباني رحمة الله عليه أو غيره من المحدثين تلاقي الصورة دي صورة مرفوضة ولكن مش هنفر كل حاجة قالها الفقهاء قبل ذلك هنا صورة من الصور اللي هنسمي إذا عملها إنسان هنسميها صورة إيه؟ إفراد هنا هيقول لك الحنبلة ويقول لك صورة إفراد بل وحتلاقيه هو فصح على هو ده الإفراد هو ده الإفراد الإفراد إنه عمل الحج وبعد ما خلص الحج عمل عمرة بعد ذلك اللي يمنع من هذه الصورة يقول لك عشان هنا بيحتال على إيه على الهدي إنه ما يعملش الهدي إنه ما يعملش الهدي بيحتال على هذا الشيء فاللي بيمنع بقول هذه الصورة من صور الحيل على الهدي والله مش هنقدر نمنعها نقول لا تفعل هذا الشيء لم يكن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك ولكن على كل إذا فعل إنسان هل يلزمه هدي لا يلزمه لأنه خلص الحج خلص انتهى أمر الحج الآن بيعمل عمرة وحدها فالصورة صورة مفرد يبقى هنا وحتلاقي النووي حين يذكرها في المجموع ينص على هذه الصورة أيضا على هذه الصورة يبقى برضو لما نلاقي حد به يشدد في مسألة نصبر شوية لغاية ما نشوف هل كل العلماء شددوا فيها ولا البعض ذكر إن هي صورة من ضمن الصور والمسألة في حلها إنه لما تنصح إنسان تذهب للحج تمتع اعمل العمرة الأول لكن لا تلزمه يجب عليك أنك تكون متمتع لا يجب عليك أن يكون متمتعا يجوز له أي نسك من المناسك السر طيب عمل الحج بتاعه بعد ما خلص الحج عايز يعمل عمرة بل وأنت هناك لو رأيت إنسانا مفردا بعد ما أفر وخلص الحج هتقوم تقول له يعني أنت مسافر من بلدك وغير لغاية تعمل الحج بس طب العمرة هتجي وين ضمنك أنك تعيش تعمل عمرة مش هتقول له من عمرة هتقول لهم العمرة بعد ما خلص الحد يبقى التشديد في الشيء لا هذا غير جائز أو كده هيدفع للمنع إنه لا ما تعمل يبقى سفرة تانية تعمل فيها عمرة بعد ذلك هنا فرصة هناك إنه يعمل عمرة كان ليست هذه الطريقة المثلى فيها إنما يجوز إنما يجوز يبقى بيقول لك الإفراد هذه الصورة لكن أصل الإفراد إنه يذهب بالحد فقط لا في أشهر الحد يذهب بالحد هذا أصل الإفراد إذا فعل هذه الصورة هم بيأمروه علشان ما يذهبش الحد بس يمكن ما تعيش لغاية ما تعمل عمرة بعد كده يعمل عمرة بقى بالمرة هو معهوش فلوس مش عايز إنه يعمل حد يا إما إن هو هيعمل الحج وبعدين يفضل معاند لغاية ما يروح عمره ما هيطلع بعد ذلك يا إما إنك هتسهل له بعد الحج بقى يعمل عمرة بعد ذلك ولا يلزمك شيء القران ايه هو القران قال ان يحرم بالعمره ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها هنا دايما المناقشات في مسائل الفقه بالدليل واحتمال الخصم يكون مصيبة وإن إذا أخطرت أنا حاجة يبقى ما يمكن أخطرها مرة أرجع عنها بعد ذلك إذا تبين الدليل في هذا الشيء الفقه مرن يا جماعة الفقه مرن ما فيش في مناقشة سبحان الله هو كده هو كده الحد الكلام ده والجهل اللي مش دارس حاجه. البعض من الناس ممكن يعني يكون قاري في الفقه شيء، دارس الفقه شيئا، وعنده جمود شديد يعني كانه فاهم كل المساله، ولما تتناقش كده ولا هو عارف حاجه، ولا هو بس على ابن قدامة، هات ابن قدامة نشوف. يا سيدي ابن قدامة بس اللي قال في الشيء، اقرأ لغيره شوف قال ايه، ما فيش هو عنده ابن قدامة لأن هو ده اللي أراه، هات فقه السنة قال كذا وكذا، فقه السنة بس ما فيش غيره يقطع الكلام في المسألة. هنا وسع المدارك بتاعتك، وإذا كان الأمر بلاش تفتي غيرك، لا تفتي لغيرك، سيب يذهب للمفتي يفتي، سيب يذهب لمن يفهم في هذه المسائل يفتي فيها، طالما أن أنت ما أنتش دارس كثيرا ولا تتحدث في هذا الشيء. بعض الإخوة في مسائل بيع التقسيط سمع فلان المحدث بيقول إنه حرام هو الربا، الفقهاء يقولون جائز، المحدث مش دارس فقه هنعمل له إيه؟ إنه مش دارس فقه كويس هنعمل له إيه؟ هنا الفقهاء بيقولوا يجوز هذا الشيء، ما هياش مصورة في بيعتين في بيع، وإن ذكرها البعض لكن مردود عليه في هذا الشيء. لا يلزمنا أن كل من يدرس الحديث يكون يفهم في الفقه ويجمل عليه حرام ولا يجوز ويجب كذا، تلاقي الناس مرعوبة من هذا الشيء. الأمر ما هوش بهذا الضيق، إنما ضيق على الناس في شيء عند الفقهاء لهم فيها سعة في هذا الشيء، وإذا احتمل التفسير في الشيء اللي ليس منها شيء محرم ما تحاولش أن أنت تحذرها وتخليها حرام حرام علشان تبعد الناس عن الهدايا لهذا الشيء. في مسائل الأطعمة وإنه يحرم كذا ويحل كذا، كنا بنذكرها وذكر خلاف العلماء في الذبائح وكذا، علشان يكون في جيل من الإخوة اللي عندها سعة مدارك اللي تعزل غيرها، مش كل حاجة تدخل في بيوت الناس أكلكم حرام وشربكم حرام، إذا أنت حرمتها عشان أنت حر، ولكن إذا غيرك أباحها بدليل شرعي يبقى على سبيل القصد اترك هذا الشيء. ولكن من أوسع الناس ما ذلك كان الشيخ العلامة ابن باز رحمة الله عليه، الشيخ العلامة العثيمين رحمة الله عليه بمقام كبير قوي وفقهم واسع جدا، ولهم يمكن يأخذ بالحادة، ولما يذهب إنسان إليه من بلد أخرى يقول في بلدك كذا اعمل بكذا، هذا المناسب لك في بلدك القول بهذا الشيء. هذا من سعة المدرك للإنسان يفهم الفقه اللي هو فيه وإن يحتاج هذا الإنسان إليه ولا يضيق على غير الناس. وليس المعنى إن إحنا نستبيح الربا ونقول اقترض من بنك الفايل ده علشان ده استهلاكي وده مش عارف إيه ويبقى يكون حلالا في هذا الشيء، الحرام حرام، لكن كلامنا فيما تكلم فيه الفقهاء بدليل زي ما ذكرنا في المحرم في المسألة التي بين أيدينا في حج المرأة في الفريضة وفي غير الفريضة، الأدلة هتلاقي يمكن متكافئة، وقول من قال بالمحرم قوله أقوى شوي، لكن مش معناه إلغاء القول الآخر. فذكرنا الخلاف وذكرنا الراجح الذي يبدو لنا في هذه المسألة. يبقى فضل لنا القران ولها تفصيل بعد ذلك الحاجات اللي احنا قلناها دي. قال ان يحرم بالعمره ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، بس كده هي دي الصوره، هو جاب لك اضيق صوره، اضيق صوره يبقى غيرها اوسع، غيرها اوسع. يعني بيقول لك اذا احرم انسان بالعمره هو على لبيك عمره عمره عمره لغايه ما عند البيت لسه ما طفش لبيك حج عمره، دخل دي على دي هل ينفع؟ طب اذا طاف قال لك لا خلاص ما انت طفت الان بالبيت يبقى هذا طواف العمره، طواف ركن، هتخليه ازاي بعد كده انه لا سنه بعد ما جعلته ركنا؟ فلذلك ادالك الصوره الضيقه عشان انت تفهم الصوره الواسعه. اوسع منها انك تحرم الاثنين منين؟ من المقعد، وعند المقعد يقول لبيك حج عمره وحج، يبقى هذا خيران طالما ان هنا، وانت قبل الطواف بالبيت غيرت نيه جعلتها حجا وعمره، يبقى باب اولى اذا كان قبل ذلك. وبيحتج بحديث جابر رضي الله عنه انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن، يوم ساق البدن معه وقد اهلوا بالحج مفردا، فقال له صلى الله عليه وسلم احلوا من احرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. ده الحديث اللي أخذ ابن القيم رحمة الله عليه على أنه يجب على من يحج أنه طالما طاف بيت يفسخها وتصير عمرة، هذا تضييق على الناس، هذا تضييق على الناس. وإلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من كانوا مفردين وما حملوش، ولكن الأغلب استمعوا الكلام وفعلوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك علة، علة إيه العلة اللي هنا؟ أنا قلتها قبل ذلك، العلة إن أهل الجاهلية كانوا يحرمون العمرة في أشهر الحج، فلو قال العمرة حلال في أشهر الحج حيبقى في ناس لسه برضه بيحرموها زي ما كان أهل الجاهلية يفعلوا. فكان منه أن ألزم الجميع كل من لم يسق الهدي أنه عليه يحل. فالصحابة قالوا يا رسول الله ننطلق إلى منى وأنه يعني نجامع النساء. قال لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة صلوات الله وسلامه عليه. هنا للتأكيد على أن دخلت العمرة في الحج إلى أبد أبد صلوات الله وسلامه عليه. قال لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة حتى يبلغ الهدي محلة. هذا حديث متفق عليه وهذا اللفظ بتاع البخاري. فإن أحرم اللفظ اللي أنا ذكرته ولفظ البخاري فإن أحرم به ثم بها لم يصح ولم يصر قارنا. فإن أحرم به إيه به بالحج ثم بها لم يصح ولم يصر قارنا. يعني عايز يقول له هو عند الميقات قال لبيك حجا وبعد ذلك ثم خليني قارنا قال لبيك حجا وعمره. إذا كان عند الميقات الراجح أنه إيه المانع لسه ما مش عارف المانع أنه وهو عند الميقات قال لبيك حجا وبعد قال أعمل الاثنين لبيك حجا وعمره. إذا جاز له أن يفسخ الاثنين لعمره فليبذله عند الميقات. لكن الكلام إذا بدأ يطوف بالبيت خلاص هو ملزم بالذي بدأ به. قال لأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق. لم يرد به أثر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج وجاءه جبريل في وادي العقيق قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج أو حج في عمرة. فهو أهل بالحج وجاءه جبريل وهو عند الميقات ما زال غير ولا ما غيرش. قال له لم يأتي أصلا جاء أثر فيه. لكن إن كان يقصد أثر يعني عند الطواف أو كده ماشي لكن عند الميقات يجوز له أن يبدل من شيئه بعدما قال لبيك حتى يدخل عليه فصير قارنا له وهو عند الميقات أن يفعل ذلك. ولم يستفد به فائدة هذا اختيار إنه لم يستفد. لكن عند الأحناف يقول لك ليه استفاد فائدة إن هو دخل عمر على حد عمل الاثنين بنسك واحد استفاد فائدة ليه ما استفادش فائدة. فهذه مسألة عقلية يناقش فيها. لم يرد به أثر إما هو عند المقتلة جاء في أثر وهو عند وادي العقيق. يبقى هنا عايز يختار إنه إذا أحرم به بالحج ثم أدخل عليه العمر نقول وهو عند الميقات يجوز له ذلك. لكن إذا كان جاوز الميقات وبدأ وصل عند البيت وطاف الطواف الآن هذا طواف القدوم بالنسبة له طواف القدوم يجوز له أن يجعله طواف إيه هذا الطواف طواف العمر ويفسخ ما نواه إلى عمره إذا لم يسق الهدي. لكن إذا كان ساق معه الهدي لا يجوز له أن يفسخ شيء. من أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء وما عمل قبل فله. يعني أنه يخرج يطلق النية أنه طالق لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم يقول يا ترى خلي عمر ولا خلي حج خليها إبلتين أطلق وبعد ذلك خلي عمر خليها حج خليها قران خليها كذا يبقى له نية بعد ذلك. قال طاووس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجة ينتظر القضاء فنزل عليه بين الصفا والمروة. هذا لم يصح هذا لم يصح الأحاديث الصحيحة اللي جاءت أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبي بالحج ثم أدخل العمرة صلى الله عليه وسلم وهو عند وادي العقيق. يقول وكذا من أحرم وكذا من أحرم بمثل ما أحرم به فلان. إنسان أحرم قال لبيك بإحرام كإحرام فلان هو طالع من مصر من هنا وصاحبه طالع من الإمارات مثلا وعايزين يبقوا مع بعض في كل المناسك يبقوا مع بعض فقال لبيك بإحرام فلان اللي فلان فلما التقى أحرمت بإيه أحرمت بقارن. طيب أنا زي قارنة يجوز هذا للشيء. لحديث أنس قدم علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهللت يا علي قال أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال لولا أن معي الهدي لأحللت. النبي صلى الله عليه وسلم طالع من المدينة من الشمال وعلي لي من الجنوب من اليمن قال أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذه هي السنة اللي كل إنسان يفعلها؟ لا السنة الإنسان يعين النسك لمن أراد نسكا أن يعينه لقول عائشة فمن من أهل بعمرة ومن من أهل بحج وعمرة ومن من أهل بحج. إذا كان الثلاثة موجودين يجوز لجلب واحد من الثلاثة. وله أن يشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحل لي، يعني أحل في المكان اللي تحبسني حيث حبستني، إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبسني. أي دليل الاشتراط هنا؟ حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: بما أهللت؟ قال: أهللت أو قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس دليلا على هذا الشيء، إنما الدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباع بنت الزبير فقال لها صلى الله عليه وسلم: لعلك أردت الحج. قالت: والله ما أجدني إلا وجعا. فقال لها: حجي واشترط. لا الدليل أخذ في الحج، قالوا: ما هو أقل منه الاعتكاف إذا جاز في الحج من باب أولى يجوز في الاعتكاف. وقولي: اللهم إنما حلي حيث حبستني، اللهم إنما حلي، يعني المكان إلا حلي فيه معليش حاجة لا إذا حبستني. فإذا حبس الإنسان بعد ما لبس الإحرام وسافر هنالك منع أول لما تجد داخل مكة ارجع لبس لبس العادي معليش حاجة بهذه الكلمة اللي يقولها محلي حيث حبستني. في رواية ابن عباس: فإن لك على ربك ما استثنيت، لك على ربك ما استثنيت، يعني يجوز لك ذلك ويكون لك الجزاء في ذلك جزاء الشرط، إن الاستثناء أنك تحلي من غير ما يلزمك دم. وفي حديث عكرمة: فإن حبست أو مرضت فقد حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك، بشرطك على ربك. الحديث صحاح الشيخ الألباني، ونقف عند هذا القدر. المرة الجاية إن شاء الله أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.